وإذا استيقظ شخص بعد صلاة الفجر وأكل وهو يظن أنه ما زال في الليل، فإذا علم ذلك هل يواصل صومه أو يفطر؟ تقدم أنه يواصل صومه ولا شيء عليه. نعم.